الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله في باب صفة للصلاة: صلاة الاستسقاء. استسقاء همزة وصل ولا قطع؟ وصل. قال المصنف رحمه الله: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. الاستسقاء استسقى يعني طلب السقيا، استسقى يعني طلب السقيا، وهي سنة قديمة من سنن أنبياء الله تعالى. قال: استسقى نبي الله موسى، واستسقى نبي الله سليمان وغيرهما. قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي الله سليمان عليه السلام خرج يستسقي، فرأى نملة رافعة قوائمها، فقال: ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. فالاستسقاء سنة، ووقت الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وخيف على الضرع والزرع وخيف على الناس من عدم وجود الماء، فيشرع صلاة ركعتي الاستسقاء، وتكون بإذن الإمام أو من ينوب عن الإمام كما سيبين المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. يعني أن مكان صلاة الاستسقاء السنة أن تكون في الخلاء والصحراء، وذلك ليجتمع أكبر قدر من الناس، حتى النساء يسن لهن الخروج للاستسقاء. وإذا لم تخرج، هل تصلي المرأة في بيتها الاستسقاء؟ نعم، لأن الاستسقاء له عدة صور، منها الدعاء في خطبة الجمعة، يجوز الإمام أن يستسقي في الخطبة، ويجوز الاستسقاء وأنت في صلاة الفريضة، وذلك بالدعاء في السجود، ويجوز صلاة ركعتين طلبا للسقيا كما سيبين المصنف رحمه الله. يبقى إذن مكانها الصحراء، ولو فعلت في المسجد يجوز، لكن الأفضل أن تكون في الصحراء، يخرج الناس إليها متبذلين يظهرون الفقر والحاجة إلى سقيا ربهم تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وهي كصلاة العيدين يجهر بها، مع أنها تصلى في النهار غالبا، يبدأ الناس نهارهم بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، يصلون ركعتين. وكان القدماء من الصالحين إذا خرج بالاستسقاء يجهزون الميازين، المكان الذي ينزل منه الماء فوق الأسطح والبيوت، وذلك تفاؤلا وحسن ظن بالله جل وعلا. من حسن ظنهم بالله يعني يجعلون مجرى الماء يعني يجهزونه وكأن المطر سينزل الآن، وهذا من حسن الظن واليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. نعم، قد رأينا ذلك في بلاد الحرمين، ربما كان الاستسقاء في آخر الشتاء وتجد الماء يستسقي الأئمة وفقهم الله، تجد الماء ينزل غزيرا كأنه سيل. كلما كان الإنسان أتقى وأخشع كلما سقي ووفق للسقيا، لذلك يشرع خروج الصالحين حتى ولو كانوا مرضى ولو يحملوا على سيارات ودواب ونحوها، حتى قد يسقى الناس بدعوة رجل صالح فقير لا يعرفه الناس متخف في عبادته. في الحديث: هل تنصرون إلا بضعفائكم وفقرائكم؟ لك يشرع إخراج الصالحين ومن تكون فيه الولاية، لأن الناس ينصرون بذلك ويمطرون بذلك. نعم. قال رحمه الله: ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. ويخرج إليها متخشعا من الخشوع، متذللا من التذلل، متضرعا من التضرع، يعني يظهر الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى. ويجب مواطاة الباطن للظاهر، يكون في ظاهره كذلك، وأيضا في قلبه يكون فيه خضوع وتذلل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيصلي ركعتين. يبقى إذن عدد ركعاتها، عدد ركعاتها ركعتان. نعم. ثم يخطب خطبة واحدة. يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة أم قبل الصلاة؟ بعد الصلاة، كصلاة العيدين، بخلاف صلاة الجمعة فإن الخطبة تتقدم الصلاة، ولا صح الاجتهاد في هذا الباب كما فعل من الذي أنكر عليه أبو سعيد، وجاء في حديث: من رأى منكم منكرا، من؟ مروان بن عبد الملك، لما جعل خطبة العيد قبل الصلاة، فجاء ليرتقي المنبر فجبذه أبو سعيد الخدري وقال: غيرتم والله، يعني غيرتم السنة. ويدل على أن العلماء يجب عليهم على أن ينكروا على الأمراء إذا خالفوا السنة ويهتموا بهذا الأمر، وليس هذا من الخروج على ولاة الأمر، الخروج عليهم ممنوع، أما النصيحة لهم فهي مبذولة. كذلك الأمر المعروف أن المنكر واجب، لكن بالآداب الشرعية والمرعية مع ولاة الأمر والحكام. فقال أبو سعيد: غيرتم والله، يعني ما لك يا مروان تخطب قبل الصلاة في يوم العيد؟ قال أبو سعيد على تقدير: يا أبو سعيد، ذهب الذي تقول. فقال: إن الذي أقول خير مما تقول، يعني هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. دل على أن العلماء كانوا لا يهتمون بأمر الدنيا، وإنما كانت النصيحة والأمر المعروف عن المنكر من أجل ماذا؟ أمور شرعية، أمور أخروية. كم منكرات ارتكبت بعد هذه الثورة الملعونة ولا تجد أحد ينكر؟ كم من الأقوال الفاسدة التي وقعت من الأمراء وغير الأمراء ولم ينكر أدعياء السلفية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ينكرون هذه المنكرات العظيمة التي تنتشر على الشاشات وفي الصحف والمجلات، وذلك صيانة للوجاهة وصيانة للمال وصيانة للزعامة، فخافوا أن ينصحوا الولاة وخانوا الأمانة والعياذ بالله. أما أهل العلم فهم أهل نصح وأهل إرشاد وأهل حرص على ولي الأمر والحاكم، يدعون الناس إلى عدم الخروج عليه وينصحونه إذا أخطأ ويسددونه إذا قال الحق. ولذلك الموفق من ولاة الأمور من الذي اتخذ بطانة من أهل السنة، والمخذول الذي اتخذ بطانة من أهل البدعة، وإن أظهر له المحبة فهم كاذبون وسيخونونه أحوج ما يكون إليه. أليس هذا واقع اليوم؟ هو الواقع. أما حينما اتخذ الولاة علماء كما فعل الأمير البطل محمد بن سعود رحمه الله، فاتخذ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من بطانته ومن ناصريه، رأيت هذه الدولة السعودية التي ترفل في نعم الله جل وعلا وتتخلف في النعم في ملبوسات ومشروبات ومطعومات وأمن وأمان وسخاء ورخاء وعلم ومساجد وخدمة الحرمين الشريفين ونعم كثيرة جدا. نسأل الله أن يزيدهم في ذلك وأن يوفقهم للشكر. هذه البلاد المباركة بفضل الله عز وجل ثم وجود العلماء الراسخين فيها. كلما وجد العلم وجدت الخير، كلما جاءت البدع جاء شؤمها وشرها وضررها والعياذ بالله على الناس، نعوذ بالله من ذلك. فالعالم الناصح ينصح ولي الأمر ويوجهه ويرشده ولا يخونه ولا يخدعه أبدا. نعم. والمصنف رحمه الله يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. يكثر فيها يعني في ماذا؟ الهاء يعود على الخطب، استغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نعم. قال رحمه الله ويلح في الدعاء. ويلح في الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى على المنبر ويدعو الله على الصلاة، وهذه من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين على المنبر بخلاف صلاة الجمعة، فلا يشرع فيها رفع اليدين لا للإمام ولا للمأموم، لا للإمام ولا للمأموم، وغاية ما جاء فقط من حركة اليد في صلاة الجمعة في خطبة الوداع، في خطبة الوداع، وصادف ذلك يوم الجمعة لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يقول اللهم إني قد بلغ، اللهم إني قد بلغت، اللهم أشهد. وهل هذا كان مقصودا يعني يشرع؟ يعني هل هو سنة الإنسان إذا جاء يدعو يرفع إصبعه؟ لا، إنما هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكت يده إلى أصحابه اللهم إني قد بلغت، يعني هؤلاء القوم، ويشهد ربه جل وعلا اللهم اشهد. ذلك الصواب والتحقيق أن هذا ليس من السنة، ولا يرفع الإمام يديه عند الدعاء في خطبة الجمعة، وكذا المأموم، فإن هذا من البدع المنكرة جدا، ليس هذا من السنة أبدا رفع اليدين. وأما في صلاة الاستسقاء فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني يبالغ جدا في رفع اليدين صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، الإمام يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ولا يستبطل الإجابة. نعم، لا يستبطل الإنسان الإجابة، لأن الدعاء له ثلاثة أحوال مع القدر، إما أن يكون القدر أقوى منه والدعاء ضعيف فينزل القدر، وإما أن يكون الدعاء أقوى كسبب من أسباب رفع القدر فيرفع القدر، وإما وأنهما يتلاحيان بين السماء والأرض كما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. تقول هل يرد القدر؟ نعم، يرد القدر بالقدر، هو الدعاء من الأسباب المشروعة، ولذلك نحن ندعو الله. لماذا إذا نزل المرض؟ أليس المرض هذا من قدر الله؟ من قدر الله، ولكن نرفعه بقدر الله وهو الدعاء. ولذلك لما قال أبو عبيدة لعمر في الطاعون يا عمر، لما جاءوا واختلفوا في الطاعون فجاء عبد الرحمن بن عوف، يعني هل ندخل هذا البلد أم لا الذي فيه طاعون؟ ومن السنة إذا كان الإنسان في بلد فيه طاعون فإنه لا يخرج منها، أما إذا كان في بلد هو مسافر إليها وفيها الطاعون فمن السنة أنه لا يدخل فيها. فلما تنازع الصحابة أندخل هذه البلد التي فيها الطاعون أم لا، قال عبد الرحمن بن عوف: إني عندي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قول. فوساق الحديث: إذا كنتم بأرض فيها الطاعون فلا تخرجوا منها. الحديث. فالجميع سكت لقول الحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فكان هو الذي حفظ السنة، هذه السنة عن النبي عليه السلام. فقال أبو عبيدة: يا عمر، لماذا لا ندخل البلد التي فيها الطاعون؟ أفرارا من قدر الله؟ قال: فرار من قدر الله إلى قدر الله. وينسى ابن عمر قصة أن سارقا سرق وأراد عمر أن يقطع يده، فقال: أتقطع يدي؟ أتقطع يدي وأنا سرقت بقدر الله؟ يعني أنا سرقت، الذي سرق هذا بقدر الله أم ليس بقدر الله؟ ولكن قدره الكون القدري وليس الشرع الدين. فقال عمر: أنت سرقت بقدر الله؟ قال: نعم. قال: وأنا سأقطع يدك بقدر الله. أيضا هو بقدر الله، ولكن قدره الشرع الدين. يعني هو احتج بالقدر على المعصية، فاحتج بالقدر على عمر على الطاعة وعلى هذه المصيبة التي تصيب بقدره. نعم. والمصنف رحمه الله: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقبة، والله أعلم. نعم، هذا يشرع. استغفار طلب المغفرة والستر، والتوبة، والتوبة لغة معناها الرجوع، واصطلاحا الرجوع إلى الله تعالى. والخروج من المظالم، لهذا تنزل المصائب بظلم الناس، والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب. وأيضا يشرع في صلاة الاستسقاء قلب الأردية، صح ذلك في السنة، يعني يجعل ما على كتفه الأيمن على كتفه الأيسر، يقلب الرداء، يجعل هذا أعلى ويعني ظاهر الرداء يجعله داخل بدنه، وما في الداخل يجعله إلى أعلى، يعني يقلب إلى الكتفين، ما على اليمين يجعله على الشمال، وما على الشمال بهذا يقلب الرداء. وهل يدخل في ذلك قلب غطاء الرأس كالشماغ والقلنسوة؟ تنازل العلماء في ذلك، والأظهر أنه لا يكفي، وإنما يقلب رداءه، ثوبه أو قميصه، وذلك كما قال بعض العلماء تفاؤلا بقلب الحال، يعني من الجلب إلى السقيا، ومن الشر إلى الخير، والتفاؤل مطلوب، وأما المذموم هو التشاؤم. نعم. فيشرع بعدما يصلوا يعني أن يقلبوا أرديتهم ويمشوا بهذه الصورة، لا مانع، لا حرج في ذلك أبدا، لأنها سنة، ولا يستحي الإنسان من فعل السنة. وهل هذا يسمى أصلا حياء إذا ترك الإنسان السنة ويقول أنا أستحي من الناس؟ هل هذا حياء شرعي؟ لا، هذا يسمى خورا وجبنا، عليكم السلام. أما الحياء الشرعي فهو خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر. الحياء المعمود الذي هو شعب من شعب الإيمان، خلق يدفع إلى الخير وينهى عن الشر. نعم. ولذلك امرأة مدت يدها إليك فتقول أنا أستحي وأصافح هذه المرأة، نقول لا، هذا ليس حياء، هذا خور وجبن، لأن نبيك عليه السلام مدت إليه النساء أيديهن في البيعة، والبيعة تحتاج إلى شد على اليد، يبايع. فقال: إني لا أصافح النساء، إن مبايعتي لامرأة واحدة كمبايعتي لمائة امرأة، عليه الصلاة والسلام. نعم. المصنف رحمه الله: أوقات النهي. نعم. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن قيام الشمس بكبد السماء إلى أن تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، وضع خطا تحت المطلقة، لأن هذا يدل، هذا يخرج النوافل المقيرة يعني ذوات الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة عند الزوال. الزوال يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء، يعني في وسطها، إلى أن تزول يعني جهة المغرب. هذه كم وقت؟ ثلاثة أوقات. وهذه تكره الصلاة فيها كراهة شديدة. وهناك وقتان تحرم فيهما الصلاة، وهما نعم عند الشروق يعني وقت طلوع الشمس، وعند الغروب يعني وقت غروب الشمس، لأن حينما تطلع بين قرني شيطان. هذا يدل على أن الشيطان له قرون، تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار والمشركون. فهذان الوقتان نجوا الصلاة فيهما. هذا بالنسبة كله بالنسبة للتنفل المطلق. أما إذا فات الإنسان فريضا وتيقظ في هذا الوقت، استيقظ من نومه بعد العصر وقبل الغروب بدقائق، يصلي الفريضة أم لا؟ يصليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتنازع العلماء تنازعا شديدا جدا في ذوات الأسباب، ذوات الأسباب، كتحية المسجد إذا دخل بعد العصر هل يصلي ركعتين أم لا؟ لأنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهو الآن مأمور بالصلاة ومنهي عن الصلاة يعني في هذا الوقت، فهذا أمر وذاك نهي، فأيهما يلتزم، الأمر أم النهي؟ وكلاهما للرسول عليه السلام، نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. طب إذا دخل في هذا الوقت المسجد هو مأمور بما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يصلي أم لا يصلي؟ وماذا نفعل؟ كيف نرجح في هذا المحال؟ كيف نرجح؟ يعني لو أنه فعل وقول نرجح ماذا؟ القول. لماذا نرجح القول؟ لأن الفعل يتطرق إليه الخصوصية بخلاف الأمر، فإنه عام لجميع الأمم. لكن هنا فعل، هنا أمر بالفعل ونهي عن الفعل، ولذلك هذه المسألة من المسائل يعني الشائكة جدا، ولذلك تنازع العلماء فيها تنازعا عظيما عليهم السلام. نعم تفضل. في نهي وفي أمر. نعم. فأيها نقدم؟ اجتمع فيه النهي والأمر على النهي. يعني نقدم ماذا؟ نصلي. لماذا نقدم الصلاة؟ لماذا لا نقدم النهي؟ لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. بارك الله فيك. في نهي أنا لا تجلس حتى تصلي ركعتين. طيب. لا تجلس حتى طيب يصلي أمر فاجتمع في النهي. يعني يصلي لو صليت هنا وقعت في النهي عن الصلاة في هذا الوقت، وإذا جلست في النهي وقعت في النهي عن الجلوس بلا صلاة، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى خلاف هذين النصين، وهو المرجح خارجي، لأن النصان لأن النصين ظاهرهما التعارض لا شك، نهي وأمر، وكلاهما النهي والأمر من الرسول عليه السلام، لا بد من مرجح خارجي عن هذين النصين، وهو طيب صلى بعد العصر وبعد الفجر ووقت الزوال. فعل بلال كيف نرجح بفعل بلال؟ نعم شيخ اسم الله عليك النهي فهو مخصوص، يعني ضعف هذا الأمر النهي مخصوص. طيب يعني اقتربت. نعم الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان نصلي بعد الفجر، فساله قال اتصلي الفجر مره؟ قال اني اصلي رميمه الفجر. نعم تمام. هذا ايضا من الادله القويه، وايضا من اقوى الادله لذلك ما ذكره ابو العباس تقي الدين تيمي رحمه الله، وهو قول اهل الاسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، وقد يقع الطواف متى؟ بعد صلاة الصبح، وقد يقع بعد صلاة العصر. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. وهذا اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وإن كان بعض مشايخنا لم يوقع على هذه الفتوى. أنا حينما ترى الفتوى عبد الرزاق عفيفي وابن باز، معناه أن الشيخ الفوزان قوله خلاف، خذ هذه فائدة مهمة. تجد بعض الفتاوى الموقع عليها من؟ عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس والرئيس عبد الرزاق بن باز، معناه أن غالبا يكون الفوزان إما لم يحضر هذا الاجتماع، وإما وأنه قوله مخالف لهذا، وغالبا يكون الثاني. نعم. ولذلك مثلا في الطلاق في الحيض قد تجد فتوى وقع عليها الشيخ بن باز بعدم وقوع الطلاق، ولا يمكن تجد توقيع الفوزان فيه، لأنه ماذا؟ يرى وقوع الطلاق البدعي في الحيض. نعم. فهذه فائدة خلاها في رأسك وفي قلبك. نعم. إذا قوله عليه السلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحد الطاف بالبيت ساعة من النهار أن يصلي ركعتين، يدل على هذا على أن يرجح الصلاة. وإن كان جمهور العلماء بل جماهير السلف على أنه لا يجوز صلاة بعد في هذه الأوقات، ولا يعرف هذا القول قبل الإمام الشافعي، بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه عمر كان يمنع الناس من ذلك. العموم هذا اجتهاد من أبي حفص رضي الله عنه. نعم. وابن تيمية واللجنة برئاسة الشيخ بن باز يرون جواز هذه الصلاة ذوات الأسباب، وهو الأظهر وهو الراجح. سنة الوضوء، تحية المسجد، أما ما ليس له سبب يصلي هذا في الثلاث أوقات. أما هذان الوقتان يعني اللحظات التي تغرب فيها الشمس واللحظات اليسيرة التشرق فيها، فالأولى ترك الصلاة لأنه وقت يسير. لذلك لو ذهبنا الآن إلى المسجد قبيل المغرب بدقيقتين ثلاث خلص تخرج من هذا الخلاف كيف؟ إما أن لا تدخل، وإما إذا دخلت قف، فهذا تكون خرجت من الخلاف. لأن الشوكاني رحمه الله مع أنه فحل من فحول العلماء وهو مجتهد مطلق وهذا أعلى أنواع الاجتهاد، قال في هذا المكان في هذا الموضع: وهذا من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، لأنه نهي وأمر من الرسول عليه السلام نفسه. نعم نعم. وبعض العلماء يستر ذلك، بل ربما جبذك اجلسك اذا صليت. ففي السعودية لا تستطيع الا اذا كان يعني لك عندهم يعني مكان، ربما لو دخلت صليت قبل المغرب يجلسك يحاول يجلسك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن الصواب انه يجوز. نعم، لذوات الاسباب، اما التنفل المطلق لا. نعم. والمصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمام. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. نعم، وهي فرض عين، فرض عين يعني يلزم كل مسلم، بخلاف لأن الفروض نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين يلزم كل مسلم أن يعمل، وفروض الكفايات إذا خاف بها البعض سقط الإثم عن الباقي، كالجهاد في سبيل الله، وكصلاة الجنازة، وتكفين الميت، وتغسيل الميت، كلها فروض كفاية ليست فرض عين. أما صلاة الجماعة فهي فرض عين، وهذا قول الحنابلة. وأما الجمهور من المالكية وغيرهم على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وسيأتي الترجيح في ذلك. فرض عين للصلوات الخمس يعني على وجه الخصوص، هذا يخرج غير الصلوات الخمس حتى ولو كان يجتمع لها، ولو كان يجتمع لها على قول الجمهور، كالعيدين والاستسقاء وصلاة العيدين والاستسقاء، وأيضا صلاة ماذا؟ الكسوف والخسوف. الجمهور على أنها سنة، وبعض العلماء على أنها فريضة على الرجال، وهذا يخرج النساء، فليس للنساء أن تصلي صلاة الجماعة حتى ولو كنا في البيت. كلما اجتمع النساء صلينا صلاة الجماعة، لا، ليس هذا من السنة. ولكن لو فعلنا ذلك مرة لا مانع، لكن أن يتخذ ديدنا لهم كأنهن رجال، لا، ليس هذا من السنة، إنما هذا خاص به بالرجال. وإذا وقفت المرأة إمام أين تقف؟ في الوسط، لأن المرأة مشقيتي، ما تنفعش تبقى وزيرة الاجتماع امرأة، ولا وزيرة الاقتصاد ولا البترول امرأة. وفي الصحيح قال سيدنا عائشة رضي الله عنها: لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة. ولو كانت عائشة، ولو كانت عائشة. لذلك حتى في الإمامة تقف في الوسط ولا تتقدم، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا إذا كنا يصلين في المكان الذي يصلي فيه الرجال، أما إذا كان لهن مكان خاص فخير الصفوف أولها على الرجال والنساء. أما لو يصلين مع الرجال فالأفضل أن يبدأن الصفوف من الخلف أم من الأمام؟ من الخلف. وكل ذلك بعدا عن الرجال، كل ذلك بعدا عن الرجال، يعني المرأة مش قيادية، المرأة تكون كلما، لأن القوامة لمن؟ للرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ما ينفعش واحد يدخل على وزيرة الاقتصاد، وزيرة الصحة، يقول لها يا سعادة الوزيرة، تدخل أنت كرجل بلحيتك وشاربك تتحايل على سعادة الوزيرة، لا يصلح هذا أبدا، لا يجوز هذا أن تكون المرأة وزيرة، ولا رئيس الجمهورية كما زعم بعض السفهاء من الأحزاب. المرأة لها أن تكون حرية حرية وتكون المرأة رئيسة رئيسة الدولة. وإذا ولدت رئيسة الدولة صارت في النفاس وقطعت بطنها شقت بطنها صارت نفساء وعملت عملية قيصرية، كيف تسير الدولة بلا رئيس؟ يعني يجي الرؤساء، أين الرئيس؟ يقول الرئيس في البيت على السرير، لا يوجد رئيس. لا، المرأة لا تكون رئيس، لا تكون ولية أمر، إن ولاتها في بيتها ليست على زوجها وإنما على أبو ذهريه، وإنما القوامة لمن؟ للرجل. الرجل ليس له قوامة على المرأة، هذا نذر لا يصل. المرأة لتخرج وتدخل وعلى راحتها، لا، لا تخرج إلا بإذن ولو للمسجد. ولذلك رحمك الله، لذلك حينما يفتي العلماء جمهور أهل العلم خلافا للشيخ ناصر رحمه الله جميعا أن المرأة لا يصح لها أن تقود السيارة، ليس لأصل الأمر وإنما لما يتبعه من مصائب. واحدة معها سيارة، يعني متى ما أرادت خلاص دق سلف واطلع. الكاوتش ضرب في الطريق، تعال يا بتاع الكاوتش أرجوك ساعدني، تعال فك العجل، ولا هي هتقعد تفك العجل وتربط العجل، وتعال يا بتاع البنزين عبي لي بنزين. يبقى إذا هتبتذل تخالط الرجال، أهذا يليق مع قوله عليه السلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها؟ وقوله عليه السلام من نابه من صلاته شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. وقوله عليه السلام ليس للنساء وصف الطريق. طب لو ركب عربية ولا هتعمل ايه؟ كل ما يجيب واحد هتقف على جنب؟ مش ممكن. ولذلك العلمانيون عليهم من الله ما يستحقون، كل فترة في السعودية يخرجوا بهذا البلاء العظيم، لأن المرأة لو قادت في السعودية ضاع الحجاب. ترى العلماء مشددين جدا في هذا الأمر، لأن خلاص المرأة قادت السيارة خلاص، شوية الحجاب لازم يتوسع شوية وشوية، لا شيل الحجاب عشان تعرف تدخل السيارة. إذا كان الواحد بعينيه ومش عارف إيه، لو نظره ضعيف شوية مشكلة، لو ناس النظارة مشكلة، كيف تقود المرأة بالله والبيش على وجهها والحجاب على وجهها؟ لا، لازم نقاب واسع شوية، واسع وشوية مفيش. نعم. قال صلاة الجماعة على الرجال حضرا وسفرا، فصلاة الجماعة واجبة على قول الحنابلة وعند الجمهور سنة مؤكدة، والصواب قول الحنابلة أنها واجبة، لأن الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين، يعني في المسجد جماعة. ومن أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة قوله عليه السلام لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالجمهور قالوا إن النبي عليه السلام هم ولم يفعل، يدل على أنها ليست بواجبة. فأجاب الحنابلة بأن الذي منعه من تحريق البيوت ماذا؟ لولا ما فيها من النساء والبهائم والذرية، يعني من لا تجب عليه صلاة الجماعة من النساء والصبيان. ولا أدري والله كيف يصلي من لا يدخل المسجد الذي يصلي في بيته هذا؟ إنسان لو مرض واضطر للصلاة في بيته يحس بالألم الشديد، كيف يعيش الإنسان دون أن يدخل بيوت الله سبحانه وتعالى والمساجد والعياذ بالله؟ وصلاة الجماعة مشروعة حتى في الجهاد، حتى في الجهاد. قال الله جل وعلا في سورة النساء وإذا كنت فيهم، هذا الخطاب للرسول عليه السلام، ولكل قائد في الجهاد. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. يبقى إذا تشرع صلاة الجماعة حتى في القتال تشرع، ألا يكون في الأمن من باب أولى؟ عند الأمان من باب أولى. وذهب والعلماء لهم في صلاة الجماعة أقوال، الجمهور سنة مؤكدة. ابن تيمية رحمه الله الحنابلة عفوا، الحنابلة يرون أنها واجبة فرض عين. ابن تيمية رحمه الله يرى أنها شرط لصحة الصلاة، وأنه إن صلى في بيته لا تصح صلاته، ولكن الصحيح قول الحنابلة خلافا لما زعمه ابن تيمية رحمه الله من أنها شرط. وأما الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فإن إسناده ضعيف، وروي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن القول بالوجوب قول قوي، لأن التحريق بالنار هل يكون على فعل شيء مستحب أم واجب؟ واجب، والرسول هم بذلك، والذي منعه وجود من لا تجب عليه صلاة الجماعة في البيوت من النساء والصبيان. ومن هذا الحديث استنبط بعض العلماء سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله جل وعلا وأسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة، سماحة الشيخ بن باز رحمه الله استشهد بهذا الحديث على جواز على جواز ماذا؟ لأهل الحس والحسبة والأمر معروف جماعة معروف المنكر، أنهم يتركوا صلاة الجماعة، لأن الرسول قال لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا معي معهم حزن من حطب، يعني ونترك الإمام. بعض الناس يستنكر بعض الإخوة الملتحون في الحرم يقفون ولا يصلون يحرسون الناس، فيقول كيف ذلك؟ لا يترك هذا، لا عملهم هذا عن فتوى العلماء، صادر عن فتوى العلماء الكبار، لأنه يوجد رافضة ويوجد مجرمون في الحرم ربما آذوا المصلين، فعلهم هذا من النهي عن المنكر، يجوز هذا الفعل لا مانع منه أبدا. ثم يصلون بعد ذلك كل اثنين يصلوا مع بعض أو كل واحد يصلي وحده كما أفتاهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك من كان على الثغور والمرابطون على مداخل البلاد في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى إذا خشوا دخول الأعداء يجوز لهم ذلك. إذن هذا كله يدل على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. نعم. طيب أكمل. فالمصنف رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. نعم، هذا دليل قوي جدا على وجوب صلاة الجماعة ولا معارض لها. وصلاة الجماعة تسبق صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وأيهما نقدم، 25 أم 27؟ لماذا؟ لأن فضل الله واسع سبحانه وتعالى وفيها زيادة، فيقدم في هذا الحديث الثياب. طيب هل نكمل الفقه ولا نأخذ في الحلية؟ نكمل باب الإمام في الفقه ونخف الامتحان على صلاة أهل الأعذار صلاة المريض ولا نأخذ ما تكمل الفقه؟ طيب أكمل سمي الله. قال رحمه الله: وأقلها إمام ومأموم. أقلها الهاء والضمير هنا يعود على صلاة الجماعة، يبقى صلاة الجماعة تنعقد بكم؟ باثنين، باثنين. لكن لو كان اثنان، لو كان اثنين أين يقف الإمام وأين يقف المأموم؟ بجانبه، لا يتقدم ولا يتأخر على الصحيح، يقف المأموم على اليمين والإمام على الشمال. أما إن كانوا أكثر من اثنين ولو كان طفلين، ولو كان طفل ورجل، طفل غير بالغ، يعني مثل هذا فين عبد الرحمن، فين مثل عبد الرحمن هكذا، ورجل آخر والإمام، أين يقف الطفل؟ بالخلف مع الرجل. لماذا؟ أين دليل على ذلك؟ وهو قال: فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. واليتيم هو من مات، من مات قيل أبواه، والصواب من مات أبوه، من مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ. قال: فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث جابر وجبارة أن أحدهما وقف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن شماله، فدفعهما، منين دفعهما؟ من الأمام أم من الخلف؟ من الخلف. قال: فدفعنا خلف ظهره، فجعلنا خلف ذلك. لو جي واحد وقف، لو جاء رجل وقف أنت إمام، فجاء واحد يعني جاهل وقف على شمالك، يعني خلك أنت مأموم وهو إمام، ماذا تفعل له؟ كيف ترده؟ من الخلف أم تديره هكذا؟ من الخلف، لأنه لو أدرته هكذا جعله قطعة ما بينك وبين الستر. يبقى الإمام الجماعة تنعقد باثنين، وأما صلاة الجمعة فتنعقد بكم؟ إمام يخطب ومأموم يسمع ومؤذن يؤذن، خلاف الحنابلة القائلين أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجل، بل كثير منهم قالوا ذلك. والصواب أنها تنعقد به صلاة الجماعة، هو اختيار ابن حزم هو الأظهر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكلما كان أكثر، عفوا، وإذا كان المأموم الذي معه امرأة، يعني لو صلى الرجل وابنه الصغير يصلي بجواره أم خلفه الولد؟ بجواره. ولو صليت قمت تصلي الليل فجاءت امرأتك وقفت بجوارك، يجوز هذا أم لا يجوز؟ ها؟ واحدة، امرأة واحدة فقط، أو أختك مثلا أو أمك، ها؟ بجانبك. إذن لو كانت امرأة تقف بالخلف ولو وحدها، تقف بالخلف ولو وحدها، ولا تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. المرأة تقف وحدها حتى ولو كان الإمام المحرم، حتى ولو كان الإمام المحرم، ولو في المسجد، ولو في المسجد ما لا تقف بجوار الرجل، فكيف يفتيها بعض من يسمى بفقيه مصر حينما يسأل: هل المرأة تخرج في المظاهرات؟ يقول: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. ما شاء الله، النساء شقائق الرجال، يعني يخرج الرجال يرموا بالحجارة في العساكر والمرأة ترمي بالحجارة في العساكر، هي شقيقة الرجل. إنما النساء شقائق الرجال، الرجال يركب الحصان ويحارب في سبيل الله، والمرأة كذلك. تركب الحصان وتعرف في سبيل الله، ايه المانع يا اخي؟ ما فيش مانع، ايه المشكله؟ انما النساء شقائق الرجال والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد، من التكلف والقول على الله وهي العلم سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: فلو كانت امرأة واحدة لا تقف بجوار زوجها الإمام في الصلاة، تقف بالخلف، ارجعي ورا يا امرأة، أنت لا تساوي الرجال، ارجعي ورا، أنت لست قيادية، أنت مأمومة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. ولو أمت المرأة الرجال، لو امرأة كده يعني استعبطت مرة، يعني ادعت العبط ودخلت أمت الرجال، الصواب أن هذه الصلاة لا تصح، الصواب أن الصلاة غير صحيحة، لأن المرأة. ولذلك لو أن المسجد أدوار، هل يصح للنساء أن تتقدم؟ لا، لا تتقدم، تنتبه الإمام أين هو وتقف دائما خلف الإمام، لا تتقدم عنه. وينتبه بعض المساجد يصلون في الشارع، هذا المسجد مثلا لو صلى الناس المأمومون، هل يصح أن يقفوا هنا في هذا الجانب أمام الإمام؟ لا. لو أن المسجد امتلأ في صلاة الجمعة، هل يصلوا أمام الإمام؟ لا، يصلوا يملأ الجهات عن يمينه ومن خلفه، عن يمين الإمام ومن خلفه. نعم. نعم نعم. كيف يقف أمامه؟ نعم، لا يمكن أن يقف أمامه، لأن الكعبة أصلا تلقى وجه وهو دائري. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كلما كان أكثر يعني وأتبع للسنة، وإلا قد يكون في عدد كثير جدا ولكنه على البدعة، فهل الصلاة في هذا المسجد أفضل أم في الصلاة المسجد على السنة أفضل؟ الذي على السنة أفضل. المقصود بالأكثر إذا تساوى في فعل السنة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليت ما في رحالهما. في التخريج عندكم البخاري ومسلم؟ ها؟ ها؟ لا، في الهامش حاشية. كذا في كل النسخ، كل التحقيقات، ولا كلها نسخة واحدة؟ عندك يا كمال في الحاشية البخاري كم؟ 125. وأنت يا عماد عندك كم؟ 600، يعني بزيادة 500 حديث. لكن يراجع تخريج هذا الحديث. يراجع تخريج هذا. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم آتيتما مسجد جماعة ثم آتيتما أتى غير آتى. أتى يعني عند الحكيم، يا أتى يعني جاء، أما آتى يعني أعطى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. إذا آتيتم، هم آتوا، آتوا ولا أتوا؟ ها؟ أتيتم. ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. نعم. رواه أهل السنة. نعم، هو حديث صحيح. والحديث القصة هو أن رجلين من الصحابة رضي الله عنهم صلى النبي عليه السلام لما انفتل من صلاته وجدهما جالسين في مؤخرة المسجد فدعهما تعالوا فجاء وفرائصهما ترعد. أين الفرائص؟ أين فرائصك؟ بعض الناس من الجهال لما المتصدرين الرويبضة لما جاء يتكلم قال وجاء وفرائصهما ترعد ويشير إلى ركبتيه. والفرائص هي ما بين المنكبين إلى العاتق يعني هذا الجزء. فجاء وفرائصهما ترعد فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في مسجد جماعة إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معه فهي لكم نافلة ولهم فرض. كل ذلك حرصا على ماذا؟ على الفرقة ولا على الاجتماع؟ على الاجتماع. بالإنسان لو جاء لو أنك مثلا دخلت المسجد كنت تخطف في مكان وجيت لقيت الخطيب مطول ودخلت المسجد تصلي معه فهي نافلة ولهم فريضة. أما إذا لم تدخل المسجد خلاص وأنت لا تتهم في دينك خلاص تصلي معه. أما إذا دخلت المسجد لا تدخل وتجلس في المسجد. ولذلك بعض الإخوة ولو كان له رأي أو ترجيح أنه لا يشرع الزيادة على 11 ركعة في التراويح لا يصح لهم أن يجلسوا في المسجد ولكن يجلسوا في مكان يخرج من المسجد أو يجلس في مكان بعيد عن المصلين حتى لا يكون هناك فتنة بهذا الجلوس كما أفتى العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين. بل بعض الناس يجلس ويتكلم بعضهم يشرب قهوة ويشرب شاي في التهجد الناس بتصلي وعمال يتكلم ويشرب شاي وربما كان صوته مرتفعا يشوش على الإمام ويجلس في وسط الصفوف هذا غلط كما أفتى ذلك العلامة محمد الصديق رحمه الله. خلاص أنت ترى هذا القول ارجع بعيدا حتى لا يكون هناك يعني لماذا لا يصلي ربما يرى أن الإمام كافر ربما كذا. ولذلك حديث ابن مسعود في النهي عن صلاة الجماعة إذا جاء الإنسان وقال انتهت الجماعة الأولى فمذهب ابن مسعود أنه يصلي وحده أم يصلي جماعة يصلي منفردا. وهذا الكلام محمول عند المحققين من العلم على أنه إذا خشيت الفتنة كان في عهد ابن مسعود كان زمان فتنة فكان لا يصلي جماعة مرة أخرى حتى لا يتهم في دينه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك العالم وطالب العلم كل حركاته محسوبة. إذا كان من غير حاجة ويقولون كما لم تقل كيف لو قلت؟ يعني ربما قولك الناس أشياء لا تحلم بها في النوم أبدا. يعني لو واحد جينا قال على عبد العزيز هذا كل يوم يسب الشيخ ابن باز هل هذا شيء معقول؟ لا يمكن يصدق. فإذا كان الإنسان يقول من كيف لو قال إذا طالب العلم والعالم كن حريص لا سيما إن كان يحمل على تصرفاته وأقواله وأفعاله. ولذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري في صحيحه لما زارته صفية رضي الله عنها وهو معتكف في المسجد فوقف معها في المسجد امرأة مجلببة لا يرى منها شيء والرسول واقف معها هذه شبهة ولا ليست شبهة؟ لأي أحد غير الرسول لا شك أنها شبهة. فمر أسامة بن زيد رضي الله عنه ومعه آخر فأسرع في السير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة على رسلكما يعني شيئا فشيئا شوية شوية على رسلكما إنها صفية. فقال يا رسول الله عليك نار؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيستحب إذا وقف الإنسان في موت الريبة أن يبين للناس. قابلت امرأة في شارع صفقتها في الشارع ممكن واحد يقول لك الشيخ فلان بيشرف عن النساء، والله انا رايته بعين، ويكون صورك بالمحمول وهو لا يدري انها امك او اختك او زوجك او عمتك او خالتك، لا سيما لو كان حزب بقى هتلاقيها على النت والفيسبوك وهتلاقيها على كل الشاشات وفي المجلات وهكذا. نعم نعم. هل يتم الصلاة؟ يعني لو صلنا في النافلة لو صلى في الراحة ثم أتى يتم الصلاة رباعية؟ يصلي مع الإمام نافلة كما يصلي الإمام، يصلي مع الإمام نافلة. يعني ركعة واحدة يتم يجاتي مع بركعة ويسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. نعم، هذا في متابعة المأموم للإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يؤتم به في الحركات أم في الأفعال؟ في الأفعال أم في الحركات؟ ها؟ ولا في الحركات؟ آخر كلام بقى كلام رجال. ها؟ في الأفعال. لكن لو أن المأموم الإمام وضع يده تحت سرته، تحت سرته، تمام؟ في الحركات ولا في الأفعال؟ الحركة ليس بالفعل. لو فعل وضع يده فوق تحت سرته هل يتابع على ذلك الحديث؟ لا، إنما في الحركة يعني التحول من حال لحال يتابع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، يعني لا تبدأ بالتكبير إلا إذا انتهى الإمام من قولة الله أكبر، تشرع أنت في الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا. وبعض الأئمة ربما يكبر وهو واقف، وإذا بالمأموم قد كبر قبل أن يصل هو إلى الأرض، لا سيما إن كان سمينا أو مريضا أو ضعيفا، والمأموم مثلا رشيق ما شاء الله يعني بتاع 50 كيلو 60 كيلو، والمأموم والإمام فوق 100 على منزل والأرض يكون هو سجد وأوشك على إنهاء السجود. لذلك هذا غلط، إن المأموم يبدأ الإمام يبدأ يكبر إذا بدأ يهوي للسجود، وليس وهو واقف، وليس وهو في السجود، إنما بين الركنين، لا في السجود ولا حال وقوفه. وهذا أمر واجب، والمأموم له مع إمام أحوال. الحال الأولى أن يتبع الإمام، وهذا أمر واجب. الحال الثانية أن يسبق الإمام، وهذا محرم. الحال الثالثة أن يساوي الإمام، وهذا يكره كراهة شديدة. بعض الناس يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام ويسلم مع الإمام، لا، كل هذا يكون بعد الإمام. وبعض الإخوة كل إمام يقول يعني بيطيل في السلام، بعض الإخوة يسلم التسليمة الثانية قبل أن يبدأ الإمام في التسليمة الثانية. المسألة خلافية في التسليمة الثانية، نعم لا شك، لكن خذ بالأحوط، خذ بالأحوط أفضل. فيتبع الإمام، الإمام يتبع. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال يؤم القوم أقرأهم في كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. نعم. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان حكم صلاة الجماعة ووجوب متابعة الإمام، شرع في بيان أولى الناس بالإمام. وحديث ابن مسلم حديث مشهور من حديث ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قد تنازل علماء في الأقرأ، هل المراد به الأجوى التلاوة الذي هو أحسنهم تلاوة أم الأحفظ للقرآن؟ على قولين، وأكثر العلماء على أن المراد بالأجوى التلاوة يعني الأقرأ الأجوى التلاوة، وغالبا يكون الأجوى التلاوة هو الأحفظ الذي اهتم بالحفظ، غالبا يهتم بجودة التلاوة. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يتساووا في الحفظ والأداء يقدم من الأعلم بالسنة. كل هذا إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، أما إذا كان له إمام راتب فالإمام الراتب يقدم على كل أحد، كل يقف خلفه. يعني لو واحد معه القراءات العشر المتواترة والإمام الراتب حافظ جزء عام فقط، من الذي يصلي؟ الإمام الراتب. ولا أحد يؤذن إلا بإذن المؤذن الراتب، ولا أحد يؤم في الصلاة إلا بإذن الإمام الراتب، لا يجوز، أن هذا حق. ولذلك لو أن شخصا تقدم والإمام الراتب موجود وجبده الإمام الراتب وأرجعه وقف الصف، هل يأثم؟ لا يأثم، لأن هذا حقه. قال أبو بكر: فهممت أن أرجع، يعني في مرض وفاة النبي عليه السلام لما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم ورفع الستار فوجد أبا بكر يتقدم الناس، فلما رأى النبي عليه السلام قال: فهممت أن أرجع، فأشار إليه أن مكانك. لكن لو الإمام الراتب جاي والإمام هذا غير الراتب سوى الصف وجاي ولسه يقول الله أكبر وراء الإمام الراتب، يقف ويقدم الإمام الراتب، فإن قدمه الإمام الراتب فلا مانع. وذلك لو أن الإمام الراتب وكل شخص، لو أنني أنا مثلا الإمام الراتب ووكلت بيبو، تمام، وكلت إمام بعدي، هل من حقي هو أن يوكل عزيز؟ الصواب لا. لماذا؟ لأن الإمام الراتب قد يكون جوز له هو، أما هو لا يجوز لغيره إلا بإذن. وهذا نحتاج إذا سافر الإمام لعمرة أو حج، هل يخلي أحد يخطب مكانه غير اللي وكل الإمام؟ لا، عايز إذن من الإمام نفسه. هذه كلها حقوق شرعية وآداب لابد أن تراعى، كل هذا صيانة الاجتماع ونهاية. أما عند الحزبيين لو دخل واحد إخواني تلاقي السلفي بيدفعه، يعني أقصد بالسلفية السلفية الحزبية، وأما السلف السلفي ما لا يدفع أحد. لو دخل واحد من حزب يروح دفعه التالي ويدخل مكانه، هذا كثير في الجامعات، مش كده ولا إيه؟ أو هكذا تضاربون في الجامعة، تضاربون على الشباب. نعم. يبقى إذا تساووا في القراءة يقدم الأعلم بالسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتقدم. عفوا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. سلما يعني إسلاما. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يقال له الإسلام ويقال له السلم. قال ابن كثير: يعني خذوا الإسلام بكل شرائعه فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم. فيقدم الذي أسلم أولا، وقيل الأكبر سنا. في بعض البلدان لو تقدم شاب أحفظ يقولوا هذا الشاب قليل الأدب. لماذا؟ لأن عمك الحج فلان واقف كبير في سن أبيه، كيف تتقدم عليه؟ نعم يتقدم عليه بحديث الرسول، هذا هو الأدب. الأحفظ، الأحفظ يقدم على كبير السن، كبير السن بعد القرآن وبعد السنة يقدم حينئذ كبير السن. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يعني إذن الإمام الراتب يقدم، كذلك في بيتك لا يتقدم عليك أحد إلا بإذنك. وإذا أراد أن يجلس في مكان وهذا المكان يفتح على باب مثلا أو شباك قد يرى منه عورة البيت، فلا يجلس في هذا المكان إلا بإذن صاحب البيت والدار، لأن ربما فتح باب فرأى عورة من عورات النساء. لكن الإنسان إذا زار أخاه المسلم يجتهد أن لا يجلس في مكان يفتح على باب. ومن السنة إذا طرق بابه ألا يقف في تلقاء الباب، وإنما عن يمينه أو شماله، وذلك صيانة للأعراض اللي بتروح المظاهرات بقى تقف فين، لا يمين ولا شمال، في الوش بل في الكتف ملاصقة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يترص المأموم، ويمهلون الأول بالأول. نعم، يتقدم الإمام عن المأمومين ويتراص المأموم. هناك التراص وهناك المساواة، تسوية الصف والتراص في الصف، وأيهما واجب وأيهما مستحب؟ التسوية واجبة، وأما التراص ولصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب فهذا سنة، وأما التراص والتصاف فإنه واجب. ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول في الأول ويتساوون في الصف. نعم. والتساوي يكون بماذا؟ بأطراف الأصابع أم بالكعب في مؤخرة القدم؟ بالكعب ومؤخرة القدم. لماذا؟ لأن الأقدام متفاوتة في الطول، واحد بيلبس 46 واحد زي حالك بيلبس 37، أكيد هيكون واحد داخل واحد طالع. لكن لو تساوي بأصل القدم وهو المؤخرة والكعب سيكون حينئذ التساوي. لذلك ممكن يكون الصف من الأمام واحد كده وواحد كده، لكن من الخلف كلهم متساوي. نعم. قال المصنف رحمه الله، وهذه مهمة الإمام، وبعض الأئمة يهمل في هذا جدا، استوى الله أكبر، لا ينظر الإنسان، ينظر ويساوي. سكان أبو بكر وعمر وعثمان ثلاثتهم رضي الله عنهم يرسلون من يسوي الصفوف، فإذا جاء فقال استوت الصفوف قال الله أكبر. فهذا من السنة التسوي في الصف، لذلك سنحيي هذه السنة إن شاء الله في مسجدنا ونحرص عليها. ولذلك بعض العلماء يرى أن الخط في المسجد بدعة، ظن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. لماذا؟ حتى يتساوى الناس بالأقدام ويحرصوا على التساوي بالأقدام، لأنه ليس لم يرد في الحديث. نعم. وبعض العلماء يرى أنه من أسباب مساواة الصف والتراص. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن صلى فجر ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. من صلى فجر يعني وحده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. وهذا مذهب جماعة من العلم، أنه لو صلى وحده يعيد الصلاة. وبعض العلماء يقول إذا جاء فوجد الصف مكتملا فقد بذل وسعه ويصلي وحده، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الأظهر بالنسبة لي وهي فتوى بعض مشايخنا أنه لو صلى وحده صلاته غير صحيحة ولو فاتته صلاة الجماعة، لعموم النص لا صلاة ولا هنا نافية للجنس تسلطت على أصل الفعل تدل على فساده، كقول عليه السلام لا نكاح إلا بولي. وأما جذب شخص من الصف الأول ليقف بجوار المأموم في الصف الثاني فهذا لا يجوز مطلقا. لماذا؟ لأمرين، الأول أنه سيدع فرجة في الصف الأول، والثاني لأنه تعدى على حق، شوف كلام الفقهاء، تعدى على حق غيره، أن الصف الأول له فضيلة ولم يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا عليه، لاستهموا عليه يعني باستهام قرعة، فحينما يجذبه من الصف الأول فوت عليه فضيلة الصف الأول فتعدى عليه، وهذا لا يجوز. نعم نعم. يقف يقف إلى أن يأتي آخر يصلي معه، هذه فتوى كبار العلماء، ولو فاتته الجماعة يصلي وحده ويعد معذورا. وبعض العلماء يقول يصلي وحده للآية، ولكن الآية مخصوصة بالحديث، الحديث واضح لا صلاة لفذ خلف الصف صريح. لماذا لا نعمل فتح الله ما استطعتم يعني في الصلاة؟ لأن هذه عامة والحديث يخصص. نعم. لم يكن إيه؟ لم يكن ولا كان؟ طيب وبعدين ودب حتى دخل في الصف، هو دخل في الصف. نعم لكن كان بداية الركوع كان فذا، نعم كان فذا لكنه دخل في الصف ولا لم يدخل في الصف. قد يقوي هذا القول الآخر، لكن هذا الحديث دلالته هل هي محتملة أم يقينية؟ يعني قد يتطرق إليه الشك، والدليل يتطرق إليه الشك ووجد ما يعارضه يسقط التجويد كما قال ابن حزم. يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بسوار من ذهب، استشهد به الشيخ ناصر على حرمة الذهب المحلق على النساء. ولكن هذا الحديث في رواية فيه من أراد أن يحلق حبيبه بصيغة المذكر فليحلقه بسوار من ذهب. وعندنا حديث أحمد في المسند وإسناده صحيح، لما أمسك النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حلال النساء أمتي حرامان على رجالها، هذا نص صريح ولا غير صريح؟ صريح. والنص الآخر تطرق إليه الشك فيسقط الاحتجاج به، لا سيما مع وجود ما يخالف. ولذلك أجاب العلماء على كلام الشيخ ناصر في هذه المسألة حتى ننتهي من الباب وأهلكم. قال المصنف رحمه الله وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال والإمام والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم، وهذا في بعد أن نتكلم عن أحكام الإمامة شرع في بيان آداب المشي إلى الصلاة وغيرها، وهذا من فصل التصنيف والتبويب، فبين أنه من السنة ومن الأدب عند الذهاب للصلاة أن يذهب الإنسان بسكينة، فهو قال فما أدرك يصلي وما فاته يتم صلاته، وإذا جاء والإمام راكع يركع معه، جاء والإمام ساجد يسجد معه. أما إذا جاء والإمام في الركعة الأخيرة هو شخص آخر، الأفضل أن يصلي مع الإمام لعموم هذا النص، لأنهم لم يدرك الجماعة، جاء بعد قيام الإمام من الركعة من الركوع في الركعة الأخيرة، فهل يقف ويصلي إذا انتهى الإمام جماعة أم يصلي مع الإمام؟ لأنه إذا لم يدرك مع الإمام ركعة فاتته صلاة الجماعة. من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة إذا لم يدرك ركعة فإنه لم يدرك الصلاة، فهل يصلي مع الإمام وتفوته الجماعة أم ينتظر ويصلي هو وصاحبه؟ قول أهل العلم أظهرهما والله أعلم أنه ينتظر حتى يأخذ ثواب صلاة الجماعة، طالما أنه لم يدرك لن يدرك صلاة الجماعة قولاً. نعم، وإن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الاختبار يأتي إلى هذا الباب، إلى عند باب صلاة الأعذار صلاة المريض إن شاء الله في هذا المستوى. وبهذا نكون قد انتهينا من المستوى الأول من هذا المعهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نهاية خير، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله. الاختبار إن شاء الله يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء وليس يوم الاثنين، اختبار الاختبارات كلها يوم الثلاثاء، الثلاثاء والخميس كما هو اختبار الثلاثاء، وسينزل إن شاء الله على الموقع الله في المواعيد. سنضع أسماء الكتب، كل الكتب إن شاء الله على الموقع إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله. عماد انتهيت؟ هو يعرف اللي أعطوه لك face ادفع يا عبد الله.